خصوصية دون ضغط على التلاميذ أو تقصير في الفصل من المعلم وبرغبة ولي الأمر فيها إثم؟ والله الأخ السائل وضع لنا قيودا كنا يمكن أن نضعها، لكن هو أولا يؤدي عمله في داخل الفصول أداء متميزا يتقي الله سبحانه وتعالى فيه، ولا يكره الطلاب ولا يجبرهم ولا يتهددهم ويتوعدهم إذا لم يأخذوا عنده دروسا أن يحرمهم من درجات آخر السنة أو أعمال السنة، وفي الوقت نفسه لا يجبر أحدا على أن يأتي إلي، وإنما هي برغبة أولياء الأمور يعني بمثل هذه التحفظات، وبعدين يأخذها بقى يأخذ منها حتة زيادة يعتبرها بنية دعوة انه يدعو هؤلاء الاولاد الى القدوه الحسنه وياخذهم يصلوا في المسجد يدعوهم دعوه صالحه الى الالتزام بطاعه الله سبحانه وتعالى، يمكن لعل هذا ان شاء الله تمشي الامور يعني. طيب اختنا او اخونا بيقول اننا ان شاء الله يعني